ويتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا عوضا أما بينهم ليقضي النائرة. يمكن أن تقول لنا سيارة والسيارة في مكاة 20,000 ريال، تقول لنا مثلا فستان أشجار قيمة 30,000 ريال، يقول أنا سعد فيلتزم بذمته لما أسلف. يقضي النائرة المقصود بها العداوة والشحناء، فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله أنه من الصدقة، فكان من المعروف.